توصيفه من عبادة الأصنام. فسقط عن أثينا لأنه كره أن يبتلى أهلها بمثل ما ابتلوا به كره أن يبتلي أهلها بمثل ما ابتلوا به سقراطيس معلم أفلاطون، فإنه كان من عبادهم ومتألهيهم وجاهرهم بمخالفتهم في عبادة الأصنام، وقابل رؤساءهم بالأدلة والحجج على بطلان عبادتها، فثوروا عليه العامة واضطروا الملك إلى قتله، فأودعه السجن ليكفهم عنه، ثم لم يرضى المشركون إلا بقتله، فسقاه السم خوفا من شرهم بعد مناظرات طويلة جرت له معهم. يعني المقصود هذا كله في حق من؟ سقراط، كما في طبقات الأطباء وتراجم الفلاسفة. قال وثانية، وإن كانت دين اليونانيين واعتقاد شعبهم إلا أنه لا ينافي أن يكون الملك وخاصته على اعتقاد آخر يجاهرون به أو يكتمونه، كالنجاشي ملك الحبشة فإنه جاهر بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وشعبه وأهل مملكته كلهم نصارى، وهكذا كان الإسكندر وأستاذه والحكماء قبله، فإن الممعن في تراجمهم يرى أنهم على توحيد وإيمان بالمعاد. قال القاضي صاعد كان في فاغورس أستاذ سقراط يقول ببقاء النفس وكونها فيما بعد في ثواب أو عقاب على رأي الحكماء الإلهيين. أي نعم. وأما قول الفخر الرازي إن في كون الإسكندر ذا القرنين إشكالا قويا، وهو أنه كان التلميذ أرسطاطاليس الحكيم وكان على مذهبه، فتعظيم الله إياه يوجب الحكم بأن مذهب أرسطاطاليس حق وفق، وذلك مما لا سبيل إليه. أي نعم. يعني على الأساس إن لو أن الإسكندر تلميذ أرسطاطاليس والقرآن الكريم يمدح ذا القرنين، فلو كان ذا القرنين هو الإسكندر أو لو كان الإسكندر هو ذا القرنين وهو تلميذ لأرسطاطاليس، فتعظيم الله لذي القرنين يوجب أو للإسكندر يوجب الحكم بأن مذهب أرسطاطاليس الذي هو إسكندر حق وصدق. ثم يرد القاسمي قائلا فلا يخفى دفع هذا اللزوم، فإن من كان تابعا لمذهب فمدح لأمر ما يوجب مدحه لأجله، فلا يلزم أن يكون المدح لأجل مذهبه ومتبوعه، إذ قد يقوم فيه من الخلال والمزايا ما لا يوجد في مدفوعه. أن يمكن أن يكون يوجد في الإسكندر من المزايا والخلال الطيبة ما لا يوجد في أسكانه، هذا غارب. وقد يبدو له من الأنظار الصحيحة ما لا يكون في مذهبه الذي نسأ عليه مقلدا، أفلا يمكن أن يكون حرا في فكره ينبذ التقليد الأعمى ويعتنق الحق؟ ومن آتاه الله من الملك ما آتاه، أفيمتنع أن يؤتيه من تنور الفكر وحرية الضمير والنفوذ البصيرة ما يخالف به مدفوعه؟ يعني أنه لا يليق بأن يكون مقلدا أستاذه أرسطاطاليس فيما انحرف فيه عن الحق، فإن من أتاه الله سبحانه على الملك ويعني هذا الجاه لا يبعد أن يؤتيه الله تنور الفكر ويعني عدم التقليد ونفوذ البصيرة بحيث يخالف مدفوعه. هذا على فرض أن مدفوعه مذموم، وقد عرفت أن مسموعه يعني أرسطاطاليس كان موحدا وهو معروف في التاريخ لا تترك فيه. أي نعم، لأن فعلا هذا الكلام قيل من قبل أن أرسطو وهؤلاء الناس يعني كانوا على منهج الأنبياء، ولا يبقى طبعا أن يكون تاريخ قديم بهذا القدم موجن في العراقة والقدم، يعني يسهل جدا تحريف هذا التاريخ خاصة من ذوي الأغراض من مزوري التاريخ ويعني الكاذبين على المعاصرين فضلا عن الغابرين فضلا عن من بيننا وبينهم يعني آلاف السنوات أو مئات السنوات. أي نعم. يقول على أنه لو استلزمت الآية مدح مذهب أستاذه لكان ذلك في الأصول التي هي المقصورة بالذات وكفى بها كمالا. وللرازي فرص يغتنم بها التنويه بالحكماء والتعريف لمذهبهم، وهذه منها، وإن صبغها سامحه الله في هذا الأسلوب عرف ذلك من عرف. التنبيه الثالث، اختلف في سبب تلقيبه بذي القرنين، فقيل لأنه فات قرني الدنيا يعني جانبيها شرقها وغربها، فات في قرني العالم شرق أقصى الشرق أقصى الغرب، أو لأنه كان له قرنان أي بصيرتان أو لأنه ملك الروم والفرس. قال الزمخشري: ويجوز أن يلقب بذلك لشجاعته، كما يسمى الشجاع كبشا. لما ذكر لأحد علماء الحديث البخاري قال ذلك الكبش النصاح، قال ذلك الكبش النصاح. طبعا هذا سياق مكس، فأنه يعني شجاع ينصح أقرانه ويغلبه في العلم. أيها، فيجوز أن يلقب ذا القرنين لشجاعته، كما يسمى الشجاع كبشا لأنه ينصح أقرانه. يقول القاسمي رحمه الله: هذا اللقب من الكناية عن كل ذي قوة وبأس وسلطان، لأن ذا القرون من المواشي أقواها وأشدها. والكناية بالقرن عن القوة والسلطان معروفة عند اليهود الذين هم السائلون، ويسألونك عن ذي القرنين الذين سألهم اليهود. وقد وقع في توراتهم في نبوة دانيال عليه السلام قوله عن الملك: فإذا أنا بكبش واقف عند النهر وله قرنان، والمراد به ملك له قرنان. ثم قوله: وبينما كنت متأملا إذا بتيس معز قد أقبل من المغرب على وجه الأرض كلها، وللتيس قرن عجيب المنظر بين عينيه. قال: القرن هنا رمز إلى القوة والسلطان، والتيس رمز إلى مملكة اليونان، وقرنه رمز إلى أول ملك على هذه المملكة وهو الإسكندر الكبير. وما أشار إليه من سرعة مسير هذا السيف إيماء إلى كثرة ما دهن البلاد به من الغارات المتواصلة. وقوله خرج من المغرب إشار إلى خروجه من مقدونيا أو مكدونيا. مكدونيا اللي هي المكدونيا اللي هي اسمها إيه في الوقت اسمها إيه؟ كنتم تابعوا الأخبار اللي حصل فيها مذبحة قريب عن الألبان، اللي هي الجبل الأسود أو كتوه فيها كتوه. أي نعم، خرج من المغرب أي إشارة إلى مخروجه من مقدونيا أو مكدونيا التي هي إلى غرب فارس، وذلك حين تقدم على جيوش داريوس وكسره وتعقبه إلى داخل مملكته. والقصد أن هذا اللقب لقب ذو القرنين شهير وليس من أوضاع العرب خاصة كما زعمه بعضهم، بل هو معروف حتى عند أهل الكتاب، لأن هو معروف عند العبرانيين أيضا، وقد يظهر أنه من رموزهم الخاصة التي صارت إلى العرب وأقرتهم عليها. التنبيه الرابع: قال الرازي: اختلفوا في ذي القرنين هل كان من الأنبياء أم لا، منهم من قال إنه كان نبيا واحتج عليه وجوه. الأول قوله تعالى: إنا مكنا له في الأرض، والأولى حمله على التمكين في الدين، والتمكين الكامل في الدين هو النبوة. الثاني وقوله تعالى: وآتيناه من كل شيء سببا، ومن جملة الأشياء النبوة، فمقتضى العموم في قوله وآتيناه من كل شيء سببا هو أنه تعالى آتاه من النبوة سببا. الثالث قوله تعالى: قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، والذي يتكلم الله معه لا بد وأن يكون نبيا. ومنهم من قال إنه كان عبدا صالحا وما كان نبيا. انتهى كلام الرازي. ثم قال الرازي بعد: يدل قوله تعالى قلنا يا ذا القرنين على أنه تعالى تكلم معه من غير واسطة، وذلك يدل على أنه كان نبيا. وحمل هذا اللفظ على أن المراد أنه خاطبه على ألسنة بعض الأنبياء فهو عذول عن الله، يعني الظاهر أن الله خاطبه مباشرة قلنا يا ذا القرنين، واضح؟ فيرد الرازي يقول لبعض الناس يقولون إن كل هذا القرنين يعني قلنا له على لسان نبي من أنبياء ذلك الزمان، هذا يقول عدول عن الظاهر. ثم يعلق القاسمي يقول: ولا يخفى ضعف الاستدلال بهذه الأدلة على نبوته. واضح يعني التمسك بمثل هذه العمومات لا يصلح في إثبات النبوة، لا يكفي، وبأن أدلة في عمتها يضعف وجه دلالته على كونه كان نبي، لأن قوله إنا مكنا له في الأرض يعني ما المانع أن يكون مقصود تمكين الملك والتمكين الدنيوي يعني والصفوة وضغط النفوذ والسلطان، مش شرط يكون أن التمكين يكون بالنبوء، لا، الظاهر أنه كان ملكا عظيما، واضح؟ فهذه لا شك في إثبات النبوة. ثانيا قوله وأدعيناهم من كل شيء سببا، لا تستدل أنه يؤتى النبوة أيضا باعتبارها سبب من الأسباب كلا، كما في قوله تعالى على في شأن بلقيس: وأوتيت من كل شيء، هل أوتيت من كل شيء؟ لا من كل شيء مما يؤتاه الملوك. كذلك هذا أتاه الله من كل شيء، فمن لا يشترط أن تستمن أيضا على معنى النبوة. أما بالنسبة لقوله تبارك يقول القاسمي: ولا يخفى ضعف الاستدلال بهذه الأدلة على نبوته، لأن مقام إثباتها يحتاج إلى تنقيص وتخصيص. وأما تعمق الجر وراء العمومات لاكتساب في مثل ذلك فغير مقنع. وأما قوله تعالى: قلنا يا ذا القرنين، فقدمنا أنه كناية عن تمثيله تعالى له منهم، فإن معناها أن الله مكنه منهم، لا أنه قول مسافح، وإلا لو كان ذلك لكان مخيرا منه تعالى وملقنا ما يفعل به، فأن يتوب له نقده باجتهاد آخر. نعم، يعني يقصد القاسمي أن قوله تعالى: قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيه الحسنى، قال هذا كناية عن تمثيله له تعالى من هؤلاء القوم، لا أنه قال له ذلك مشافهة. وإلا لو كان ذلك لكان مخيرا منه تعالى، يعني كأن الله الذي خيره واضح ولقنه ما يفعل به، فأن يتوب له نقده باجتهاد آخر، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيه الحسنى، واضح. قال أما من ظلم فسوف نعذبه، واضح. فإذا كان الله مكنه منه، من كان فعلا ربنا قال له أنت مخير أن تفعل هذا وذاك، فإذا كان الله الذي خيره فكيف يتوب له بعد ذلك أن يجتهد اجتهادا ينقض ينقض هذا الحكم. ولا يقال إن الأصل في الإطلاق الحقيقة، لأن نقول به ما لم يمنع منه مانع، فهنا هناك مانع من إطلاق الحقيقة. وللتنزيل الكريم أسلوب خاص عرفه من أنعم النظر في بديع بيانه. نعم، لو كان مراد القائل بنبوته إنه من الملهمين ذهابا في النبوة إلى المعنى الأعم من الإيحاء بالشرف ومن الإلهام لكان قريبا، فتكون نبوته من القسم الثاني وهو الإلهام الذي جاء في الحديث تسمية صاحبه محدثا، حديث البخاري قال عليه السلام: إنه قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم المحدثون، وإنه إن كان في أمته هذه منهم فإنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وإطلاق النبوة عليه وإن كان محظورا في الإسلام إلا أنه كان معروفا قبله في العباد الأشياع. التنبيه الخامس حكي في قوله تعالى: ويسألونك عن ذي القرنين، قولان بأن السائلين هم اليهود أو غيرهم، ورجح الأول من وجهين: الأول أن للإسكندر عند اليهود شأنا وقدرا، وذلك لما حكي أنه لما فتح غزة ودنا من بيت المقدس خرج إليه رئيس أحبارها وقدم إليه الطاعة، فدخلها إسكندر وسمع نبوة التوراة فسر وأحسن إلى اليهود. سمع نبوءة التوراة يعني في رؤية دانيال التي سبق أن تلونا نزأ منها، وأن المقصود بها هو الإسكندر، فسر بهذه النبوءة وأحسن إلى اليهود. وتعقل بعض المؤرخين هذه الرواية لأنها غير مأثورة في كتب اليونان ولم يروها أحد من مؤرخين. ثانيهما أن عنوان ذو القرنين هذا اللقب مستعمل في لغة الإسرائيليين كما قدمناه عنهم. التنبيه السادس قال المراد بالعين الحمئة البحر المحيط، وتسميته عينا لكونه بالنسبة لعظم قدرته تعالى كقطرة، وإن عظم عندنا قالوا رأى الشمس في منظره تغرب في البحر، وهذا كان كل من انتهى إلى ساحل البحر يراها كأنها تغرب فيه وهي لا تفارق فلكها، يعني هي لا تزال تدور في فلكها بعيدا عن الأرض. وللإمام ابن حزم رحمه الله رأي آخر في الآية ذكره في كتاب الملل في بحث كروية الأرض، قال: ذو القرنين هو كان في العين الحمئة الحامية، كما تقول رأيتك في البحر، تريد أنك إذا رأيته كنت أنت في البحر. أي نعم. وبرهان هذا أن مغرب الشمس لا يجهل مقدار عظيم مساحته إلا جاهل، ومقدار ما بين أول مغربها الصيفي إذا كانت من آخر رأس الجدي إلى آخر مغربها الصيفي إذا كانت من رأس الخرسان مرئي مساحت. التنبيه السابع قال الرازي: الأظهر أن موضع السدين في ناحية الشمال، وقيل جبلان بين أرمينية وأذربيجان، وقيل هذا المكان في منقطع أرض الترك. وحكى محمد بن جرير الطبري في تاريخ أن صاحب أذربيجان أيام فتحها أو أيام فتحها وجه إنسانا إليه من ناحية الخضر فشاهده ووصف أنه بنيان رفيع ورأى خندق عميق وثيق منيع. وذكر ابن خرداد في كتاب المسالك والممالك أن الواثق بالله رأى في المنام كأنه فتح هذا الرجم أو كأنه فتح هذا الرجم، فبعث بعض الخدم إليه ليعينوه، فخرجوا من باب الأبواب حتى وصلوا إليه وشاهدوه، فوصفوا أنه بناء من لبن من حديد مسدود بالنحاس المذاب وعليه باب مقفل. ثم إن ذلك الإنسان لما حاول الرجوع أخرجهم الدليل على البقاء المحالية لسمرقند. قال أبو ريحان: مقتضى هذا أن موضعه في الربع الشمالي الغربي من المعمورة، والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. نقطة مشكلة يعني موضوع مشكل معين سوف يبينه الشنقيطي ويسأل عليه بالتفصيل. يقول: وقد بعث إليه الواثق يعني إلى هذا السد أمير المؤمنين سلام الترجمان في جماعة ما وحتى وقفوا عليه، يقول: وحتى لو خفي مكان يأجوج ومأجوج والسد فلم يرى في شيء من المعمور مكانه لما ضر ذلك خبرنا شيئا. واضح هذه نقطة مهمة جدا في الحقيقة. يقول: حتى لو كان لو لم نستطع الآن أن نرى، لأن بعض الناس تقول الآن حصل مسح جغرافي شامل للكرة الأرضية وأن هذا السد لو كان يعني موجودا لرأيناه إلى آخره. طبعا هذا الكلام يعني لا يكلف، لأن كم من منطقة بالذات هذه المناطق الجبلية لم تطأها قدم إنسان على الإطلاق. واضح حتى في داخل كثير من البلاد هناك مناطق لا يتصور أن يصل إليها إنسان، هذا وارد، هذا يعني وارد أدم، فهذا لا يضر خبرنا شيئا. يقول: وحتى لو خفي مكان يأجوج ومأجوج والسد فلم يعرف في شيء من المعمور مكانه لما ضر ذلك خبرنا شيئا، لأنه كان يكون مكانه حينئذ خلف خط الاستواء بحيث يكون ميل الشمس ورجوعها وبعدها كما هو في الجهة الشمالية. ثم يقول: واعلموا أن كل ما كان في عنصر الإمكان فأدخله مدخل في عنصر الامتناع بلا برهان فهو كاذب مبطل جاهل أو مجاهل، لا سيما إذا أخبر به من قد قام البرهان على صدق خبره، وإنما الشأن في المحال الممتنع الذي تكذبه الحواس والعيان أو بديهة العقل، فمن جاء بهذا فإنما جاء ببرهان قاطع على أنه كذاب مفتر ونعوذ بالله من البلاء. يعني أن الشاهد أن الأحكام العقلية معروفة، الجائز أو الممكن والمستحيل والواجب، واضح. فالممكن ما دام يدخل تحت الإمكان، هل هذا ممكن أن يقع أم أنه مستحيل؟ وجود الوجود مو خلف السد هذا داخل في عالم الإمكان، سواء لما اطلع عليه هذا ليست مستحيل. فإذا كان يخالفه الحس أو العيان أو قام دليل قطعي على عدم صدقه، نعم، لكن ما دام في دائرة الإمكان فلا ينبغي أن تعارض يعني الأخبار ما دامت ممكنة، واضح، ووقعت في دائرة الممكن. قال بعض المحققين: يعلم أنه كثيرا ما يحدث في الثورات البركانية أن تنخفف بعض البلاد أو ترتفع بعض الأراضي حتى تطير كالجبال، وهذا أمر مشاهد حتى في زماننا هذا. هذا شيء معروف، تحصل تعال تجاوز بين طبقات الأرض عن طريق الإيه الزلازل والبراكين وهذه الأشياء. يعني مثال بسيط كده في المنطقة اللي هي في محطة مصر اسمها إيه المتحف الروماني، المسرح الروماني تحت الأرض، هل رأوا أحد منكم كيف تحت الأرض؟ وكان أصل هذه المنطقة أنا كنت أمر عليها كثيرا جدا وراح الصغار، دي كان جبل مرتفع، جبل عالي كان في هذه المنطقة، مكان مش بس حتى على يعني على حذاء سطح الأرض في ميدان الجمهورية هذا، لا، في جبل في هذه المنطقة يعني هي بتحكم الدكة، كان جبل مرتفع يعني سن عالي مش بسيط، واضح. ثم أزيل لأن كان في راجل يوناني مغرم بالبحث عن حلم أمر في الحياة، كل حياته كرسها لأجل أن يبحث عن مقبرة مين؟ الإسكندر، واضح. وكان مدوخ المحافظ كان محمد عاشور، فكان كل شويه يقول طب سيبني بس احفر الحته دي يمكن الاقي الحته دي وهكذا، فكان كل شويه يحفر. فاثناء الحفر اكتشفوا ايه اللي هي المقابر او المكاتب الموجوده في منطقه كوم الدكه دي، ومن ضمنها المسرح، تشوف المسرح تحت الارض ازاي. طيب ايه اللي خلى جبل عالي قد كده؟ يا اما كل نزل فيهم عذاب فخسف الله من الارض إما حصل زلازل أو غسيل وانقلبت البلد مثلا أو غطيت بهذه الأكوان من الطفل. إذن هذا شيء وارد في علم الله وفي قدرة الله سبحانه وتعالى، تحصل بعض الزلازل أو البراكين تغير ترتيب الطبقات الجيولوجية يعني. فيقول كثيرا ما يحدث في الثورات البركانية أن تنخفق بعض البلاد أو ترتفع بعض الأراضي حتى تصير كالجبال، وهذا أمر مشاهد حتى في زماننا هذا. فإذا سلم أو سلم أن سد بالقرنين المذكور في هذه الآية غير موجود من الآن، فربما كان ذلك ناشئا من ثورة بركانية خاصت به وأزالت آثاره، ولا يوجد في القرآن ما يدل على بقائه إلى يوم القيامة. هذه المسألة حقيقة فيها خلاف كما تتروى، لا يوجد في القرآن ما يدل على بقاء هذا السد إلى يوم القيامة. طيب قد يقول قائل إيه؟ كيف وقد قال تعالى قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا، فمعناه أن هذا السد رحمة من الله بالأمم القريبة منه. قال هذا رحمة من ربي بالشعوب التي كانت موجودة في ذلك الوقت، حيث كان هذا السد حائلا بين يأجوج ومأجوج بين الإفساد في هذه البلاد، هم ومن وراءهم أيضا كان هذا رحمة لهم. فهل ألغي معنى الآية بهذه الطريقة؟ هذا احتمال. قال هذا رحمة من ربي لمن رحمة من الله بالأمم القريبة منهم، لمنع غارات يأجوج ومأجوج عنهم، ولكن يجب عليهم أن يفهموا أن مع متانته وصلابته لا يمكن أن يقاوم مشيئة الله القوي القدير، فإن بقاءه إنما هو بفضل الله. ولكن إذا قامت القيامة وأراد الله فناء هذا العالم فلا هذا السد ولا غيره من الجبال الراسيات يمكنها أن تقف عشرة لحظة واحدة أمام قدرة الله، بل يدكها جمعاء دكا في لمح البصر. فمراد للقرنين بهذا القول تنبيه تلك الأمم على عدم الاغترار بمناعة هذا السد، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، الله قادر على أن يدكه دكا، ولم يعني إذا أراد الله تخريبه فلن يعوقه عائق. نعم. فأراد ذو القرنين تنبيه تلك الأمم على عدم الاغترار بمناعة هذا السد أو الإعجاب والغرور بقوتهم، فإنها لا شيء يذكر بجانب قوة الله. فلا يصح أن يستنتج من ذلك أن هذا السد يبقى إلى يوم القيامة، بل صريحه أنه إذا قامت القيامة في أي وقت كان وكان هذا السد موجودا دكه الله دكا، وأما إذا تأخرت فيجوز أن يدك قبلها بأسباب أخرى كالزلازل إذا قدم عهده وكالثورات البركانية كما قلنا، وليس في الآية ما ينافي ذلك. وأما قوله تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، فالمراد منه خروجهم بكثرة وانتشارهم في الأرض كما يخرج السيف المحبوس أو المضغوط إذا انفجر، واستعمال لفظ الفتح مجازا شائع في اللغة، ومنه قول فتحوا البلاد وقوله تعالى فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فليس للأشياء أبواب، وكذلك يأجوج ومأجوج لا باب لهم بل هم من كل حدب ينسلون. والمراد أن المراد بخروجهم والغالب أن المراد بخروجهم هذا خروج المغول والستار، وهم من نسل يأجوج ومأجوج، وهو الغزو الذي حصل منهم الأمم في القرن السابع الهجري. وناهيك بما فعلوه إذ ذاك في الأرض بعد أن انتصروا فيها من الإفساد والنهب والقتل والسفك. طبعا المجازر السميعة التي ارتكبها المغول والتتار شيء يعني مما تشيب له الولدان، وموجودة مسجلة يعني الخروج المتعدد للمغول والتتار وإسلامهم المريع في الأرض. هناك رسالة لأحد المصنفين ما أذكر اسمه بالضبط، لكن هو تكلم بعنوان يأجوج ومأجوج مجلد كبير مطبوع في الصادق، يعني تتبع الخروج المتعدد للمغول والتتار والإفساد الذي أفسدوه في الأرض بصورة مفصلة، والذي انتهى بأن هزمهم الإسلام وغابوا في الهوية الإسلامية وصاروا من ملوكهم صاروا يعني مسلمين يحكمون بالإسلام. ثم يقول والراجح أن السد كان موجودا بإقليم داغستان السابع الآن لروسيا بين مدينتي دربند وخوازر، فإنه يوجد بينهم مضيق شهير منذ القدم يسمى عند كثير من الأمم القديمة والحديثة بالسد، وبه موضع يسمى باب الحديد، وهو أثر سد حديدي قديم بين جبلين من جبال القوقاز الشهيرة عند العرب بجبل قاف. وقد كانوا يقولون إن فيه السد كغيره من الأمم، ويظنون أنه في نهاية الأرض، وذلك بحسب ما عرفوه منها، ومن ورائه قبيلة يأجوج ومأجوج. انتهى. وجاء في صفوة الاعتبار أن السور الذي وصل إلينا أيام الواثق من بني العباس هو سور الصين، الذي هو إحدى عجائب مملكة الصين، فإن طوله نحو 1250 ميلا، وسمكه من الأسفل نحو 25 قدما، ومن أعلاه نحو 15 قدما، وارتفاعه ما بين 15 إلى 20 قدما. أيضا قالوا أن هذا السور أيضا كان من أحد وسائل الدفاعية لرصد هجمات المغول والقبائل الشمالية. والسور الآن خراب في جهات كثيرة. طبعا هذا تأويل بعيد، يقول يعني فإن كان هو المراد بالسد في الآية لزم حمل الصفات المذكورة فيه من كونه جبر الحديد ومفرغا عليه النحاس على بقاع من ذلك السور، إن هذا حصل في وضعها باحتمال يعني بعيد جدا، إن في مناطق معينة اتعاملت الزبيكة من جبر الحديد والنحاس في مناطق معينة وليس في كل السور. هذا بعيد لأن الآية واضحة جدا، حتى إذا سوى بين الصدفين في سد ممر بين جبلين قمة الجبلين. قال الأخذ إلى أخير. ثم قال بعضهم أيضا بعض المصنفين في هذا، هناك حكاية مشهورة بين أهالي قوة قاف تقتضي أن هذا الجبل كان مسدودا بسد عظيم يمنع غرق المتبربرين، وهذا السد العظيم تارة يعزى للإسكندر وتارة لأنو شروان، ويستدلون على ذلك بأثار موجودة إلى الآن ترى لمن يروم ذلك. التنبيه الكامل، يأجوج ومأجوج اثنان أعزميان لم ينصرف للعزمة والتعليم، ويجوز يأجوج وماجوج أو يأجوج ومأجوج، يجوز همزهما وترك الهمز. قيل إنهما من الترك، وقيل يأجوج من الترك ومأجوج من الجيل والديلم، ثم من الناس من وصفهم بصفة القامة وصغر الجثة. وقال بعض المحققين كان يوجد من وراء جبل من جبال القوقاز المعروف عند العرب بجبل قاف في اقليم داغستان قبيلتان تسمى احداهما آقوق والثانية ماقوق، فعربهما العرب ليأجوج ومأجوج، وهما معروفان عند كثير من الامم، وورد ذكرهما في كتب اهل الكتاب، ومنهما تناسل كثير من امم الشمال والشرق في روسيا واسيا. التنبيه التاسع، توسع من لم يشترط الصحة ولا الحسنى في مصنفاته من الرواة في تخريج ما روي عن يأجوج ومأجوج، وكله إما من الإسرائيليات أو المنكرات أو الموضوعات، ومن ذلك حديث إن يأجوج أمة ومأجوج أمة، كل أمة 400,000 أمة، لا يموت الرجل منهم حتى ينظر إلى 1000 ذكر بين يديه من صلبه، يعني واحد لا يموت لما يشوف من إيه من صلبه 400,000 ولد صبي من صلبه، كان قد حمل كله قد حمل السلاح الى اخر هذا الكلام. رواه ابن عدي في الضعفاء عن حذيفة مرفوعا وقال موضوع منكر. اي نعم. ايضا هناك اثر عن وهب المنبه كما قال ابن جرير، يعني اثر طويل عجيب في سير ذي القرنين وبنائه السد وكيفية ما جرى له، وفيه طول وغرابة ونكارة في اشكالهم وصفاتهم وطولهم وقصر بعضهم واذانهم. وروى ابن ابي حاتم عن ابيه في ذلك احاديث غريبه لا تصح اسانيدها، فجزى الله البخاري احسن الجزاء على نبه تلك الروايات واثر فيه الصحه في المرويات، فقد جنت الاثار المنكره على الامه انكر الاثار. ومن طالع مقدمه صحيح مسلم صدق قوله ان راوي الضعاف غاش اثم مذل وبالله المستعان. هذا فيما يتعلق بكلام القاسمي. ويسألونك عن ذي القرنين، يقول القاسمي رحمه الله تعالى، وهو الإسكندر الكبير المقدوني، وسنذكر وجه تسميته أو تلقيبه بذلك. قل سأتلو عليكم منه ذكرى، أي نبأ مذكورا معجزا أنزله الله علي. إنا مكنا له في الأرض، أي بالقوة والرأي والتدبير والسعة في المال والاستظهار بالعدد أو العدد وعظم الصيت وكبر الشهرة، وآتيناه من كل شيء سببا، أي طريقا موصلا إليه. والسبب ما يتوصل به إلى المقصود من علم أو قدرة أو آلة. فأتبع سببا، وفي قراءة فاتبع سببا، قيل هما بمعنى ويتعديان لمفعول واحد، وقيل أتبع بالقطع يتعدى الاثنين، والتقدير فأتبع سببا سببا آخر، أو فأتبع أمره سببا كقوله وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة. أحد الإخوة بجوار السلم ينبه الجماعة العاملين موضوع تحت يكف عن الدرسين. وقال أبو عبيدة اتبع في السير وأتبع معناه اللحاق كقوله فأتبعه سهام كاسب، أي لحق به. وقال يونس أتبع للجد الحفيف في الطلب، واتبع مجرد الانتقال، والفاء في قوله فأتبع فاء الفصيحة، أي فأراد بلوغ المغرب فأتبع سببا يوصله، لقوله تعالى حتى إذا بلغ مغرب الشمس، أي أقصى ما يسلك فيه من الأرض من ناحية المغرب، يعني أنه متى إلى أقصى ما تصل إليه يعني اليابس أو الأرض من جهة المغرب وهو مغرب الأرض. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، أي ذات حمأة وهو الطين الأسود. وقرئ وجدها تغرب في عين حامية، أي حارة. وقد تكون جامعة للوقتين. وقوله وجدها، وجد يكون بمعنى رأى، رأى. ووجد عندها قوما، أي أمة. ثم أشار تعالى إلى أنه مكنه منهم وأظهره بهم وحكمه فيهم وجعل له الخيارة في شأنهم بقوله قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنة. إما أن تعذب يعني إما أن تعذبهم بالقتل وغيره، وإما أن تتخذ فيهم حسنا بالعفو. ثم بين تعالى عدله وإنصافه، بين اتصاف بالقرنين بصفتي العدل والإنصاف ليحتذى حذره ويقتدى به بقوله عز وجل قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. قوله تعالى حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، قرأه نافع، يقول السنكتري قرأه نافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص عن عاصم حمئة بلا ألف بعد الحاء وبهمزة مفتوحة بعد الميم المكسورة. وقرأه ابن عامر وحمزة والكسائي وشعبة عن عاصم حامية بألف بعد الحاء وياء مفتوحة بعد الميم المكسورة على صيغة اسم الفاعل. فعلى القراءة الأولى فمعنى حمئة ذات حمأة وهو الطين الأسود أو وهي الطين الأسود. ويدل لهذا التفسير قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والحمأ هو الطين كما تقدم. ومن هذا المعنى قول صبع الحميري فيما يؤثر عنه يمدح ذا القرنين بلغ المشارق والمغارب يبتغي أسباب أمر من حكيم مرشد، فرأى مغيب الشمس عند غروبها في عين ذي خلب وفأس حرمدي. والخلب هو الطين والفأس الحمى والحرمد الأسود. وعلى قراءة في عين حامية بصيغة اسم الفاعل فالمعنى أنها عين حارة، وذلك لمجاورتها وهج الشمس عند غروبها وملاقاتها الشعاع إلى حائل، ولا منافاة بين القراءتين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره وجدها تغرب في عين حمئة، أي رأى الشمس في منظره تغرب في البحر المحيط. ويعني أنا أفصل بهذا أن بعض الناس قد وبالذات البعض القاصر الفهم من المستشرقين يقولون القرآن يعني يصور للمسلمين أن الإنسان تغرق في إيه؟ في العين الحامية هذه أو في البحر. لا، لذلك التفسير يقول في ناظره أن رأى، أي رأى الشمس في منظره بالنسبة لنظره هو تغرب في البحر المحيط. وهذا شأن كل من انتهى إلى ساحله يراها كأنها تغرب فيه، يراها كأنها تغرب فيه. ومقتضى كلام ابن كثير ان المراد بالعين في الايه البحر المحيط وهو ذو سين اسود. والعين تطلق في اللغه على ينبوع الماء، والينبوع الماء الكثير، اسم العين يصدق على البحر لغه. اذا العين الحامئه المقصود بها ايه؟ البحر المحيط. اذا كان يقصد بالعالم القديم فطبعا المحيط يبقى المحيط الاطلسي، المحيط الاطلسي من اخر شيء عند المغرب. قوله هنا في عين حمئه، العين هي ينبوع الماء، والينبوع هو الماء الكثير. اذا اسم العين يصدق على البحر لغه. وكون من على شاطئ المحيط الغربي يرى الشمس في نظر عينه تسقط في البحر امر معروف. وعلى هذا التفسير فلا إشكال في الآية، والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم أي بالبغي والفساد في الأرض بالشرك والضلال والإضلال فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه، يعني في الآخرة فيعذبه عذابا نكرا أي منكرا لم يعهد مثله. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. قيل إن قوله تعالى وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى يعني الجنة في الآخرة، أما في الدنيا فسنقول له من أمرنا يسرا. ففي حق المؤمن، لأن المؤمن يعمل الآخرة قدم ويوصل بها، قدم له ثوابه الأخروي الذي يسعى إليه بحق. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى في الآخرة، أنه موقن بأن هناك جنة وأنه يثاب على إيمانه وعمله الصالح. أما في الدنيا أخر الدنيا وقال وسنقول له من أمرنا يسرا. أما في الكافر فقال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد يعني رغما عنه الى ما كان ينكره ان يكذب به من الاثر، ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا. واما من امن وعمل صالحا فله جزاء اي له في الدارين جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا. او قيل فله جزاء الحسنى اي الخصله الحسنى، او فله جزاء الحسنى، أو فله جزاء الحسنى يعني فله الحسنى جزاء أي مجزيا بها. ثم أتبع وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا أي طريقا راجعا من مغرب الشمس موصلا إلى مشرقها، من المغرب انتهى إلى اتجه جهات المشرق حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، يعني شيئا يسترهم من المباني او الجبال. كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا. كذلك اي امر ذي القرنين كما وصفناه في رفعة المكان ودقة الملك، او امره فيهم كامره في اهل المغرب من الحكم المتقدم. كذلك يعني كان امره كما وصفناه في ارتفاع مكانه ودقة الملك، او المقصود بكلمة كذلك كما حكم في أهل المغرب مكناه أيضا في أهل المشرق يحكم فيهم بنفس الحكم المتقدم. أو كذلك إشارة إلى مطلع الشمس، أنه كما وجد الشمس تغرب في عين حمئة في جهة المشرق وجدها أيضا تطلع يعني في جهة المشرق، وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. أو المقصود بكذلك أي بلغ مغربها كما بلغ مطلعها، ولا يحيط بما قاساه غير الله عز وجل. أو كذلك صفة قوم أي على قوم مثل ذلك القبيل الذين أو الذي تغرب عليهم الشمس في الكفر والحفر. كذلك أيضا وجد نفس قوم بنفس الصفة في إيه؟ في يعني المشرق. وقد أحطنا بما لديه خبرا أي علما، نحن مطلعون على جميع أحواله وأحوال جيشه لا يخفى علينا منها شيء، وإن تفرقت أممهم وتقطعت بهم الأرض. وفي التذييل بهذا إشارة إلى كثرة ما لديه من العدد والعدد بحيث لا يحيط بها إلا علمه تبارك وتعالى. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرة. شوف من هذا الإشارة إلى عظيم العدد والعدد التي كانت معه بحيث لا يحيط بها إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يستطيع غير الله أن يحصر ويحيط ما معه من العدد الكثير والجنوش الكثيرة وكذلك العدد والآلات. ثم أتبع سببا بعدما اتجه إلى مشرق الأرض حيث مطلع الشمس، ثم أتبع سببا أي طريقا ثالثا معترضا بين المشرق والمغرب بين الاثنين حتى إذا بلغ بين السدين. يعني بعض المصنفين يذكر أن هذه المنطقة تقع ما بين البحر الأسود وبين البحر القزوين، بين البحر الأسود والبحر القزوين، هي أصلا عبارة عن منطقة جبلية حوالي يعني تزيد على يعني ألف وشيء يعني ألف كيلومتر يعني 1200 متر أو 250 متر قريبا من هذا، عبارة من منطقة جبال متصلة هي في حد ذاتها فج، ليس فيها هناك مكان سوى هذه المنطقة بين الجبلين، في جبلين بينهم يعني مسافة وحيدة هي اللي ينقطع عندها السلسلة الجبلية هي التي أنشأ فيها هذا السد، هي الجبل الوحيدة المنطقة التي كانت فيها يعني سهل أو سعر واسع بين الجبلين، كان يأجوج ومأجوج يغيران على الأمم من خلالها. أما مع ذلك فكانت حواجز جبلية قوية جدا وهي سلسلة جبال الفقاد والله تعالى أعلم. حتى إذا بلغ بين السدين أو بين السدين بفتح السين وضمها قراءتان، أي بين الجبلين اللذين سد ما بينهما، وجد من دونهما قوما، وجد من دونهما أي من ورائهما قوما أمة من الناس لا يكادون يفقهون قولا لكون لغتهم غريبة مجهولة ولقلة فطنتهم، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض أي في أرضنا من قتل والإضرار، هل نجعل لك خرجا أي جعلا نخرجه من أموالنا، نعطيك مالا نبذل لك خراجا من أموالنا، جعلا نخرجه من أموالنا، وقرئ فهل نجعل لك خراجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا أي حاجزا يمنع خروجهم علينا، قال ما مكنني فيه ربي خير أي ما جعلني فيه مكينا من المال والملك أجل مما تريدون بذله، أنا لست في حاجة إلى هذا الجوع أو هذا الخرج، لأن ما مكنني الله منه سبحانه وتعالى من المال ومن الملك أجل وأعظم مما تريدون بذله فلا حاجة لي إليه، فأعينوني بقوة، أعينوني بقوة بعملة وصناع وآلات، أجعل بينكم وبينهم ردما أي حاجزا حصينا، وأصل معنى الردم سد الظلمة بالحجارة ونحوها، آتوني زبر الحديد أي ناولوني قطع الحديد، ناولوني قطع الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين أي بين جانبي الجبلين، قال انفخوا أي في الأكوار والحديد حتى إذا جعله أي المنفوخ فيه نارا أي جعله إيه نارا يعني جعله كالنار بالإحلاء، قال آتوني أفرغ عليه قطرا يعني كان الحديد بمثابة اللبنات والنحاس المجاد بمثابة الإيه الأسمنت، ورح وهذه سبيكة من أقوى ما تكون السبائك الحديد بالنحاس، قال أتوني أفرغ عليه قطرا أي نحاسا مذابا ليلصق بالحديد ويتدعم البناء به ويسد، أتوني زبر الحديد أي ناولوني قطعه حتى إذا ساوى بين الصدفين أي بين جانبي الجبلين، قال انفخوا يعني في الأكوار والحديد حتى إذا جعله أي منفخ فيه نارا أي كالنار بالإحماء، قال أتوني أفرغ عليه قطرا أي نحاسا مذابا ليلصق بالحديد ويتدعم البناء به ويكتب، فما استطاعوا أن يظهروه يعني لم يستطيعوا أن يعلوه بالصعود لارتفاعه وملاكته، كانوا أملك وفي نفس مرتفع فما كانوا يستطيعون أبدا أن يظهروا عليه، وما استطاعوا له نقبا ثقبا لم يستطيعوا يعني ثقبه لسخنه وصلابته، قال هذا رحمة من ربي أي هذا السد رحمة من ربي على القاطنين عنده, على القوم الذين يسكنون في هذه المنطقة, لأمنهم من شر من سد من سد عليهم به, ورحمة على غيرهم لسد الطريق عليهم. فإذا جاء وعد ربي يعني هو أمان لهؤلاء الذين يسكنون عنده, وأمان لمن وراءهم أيضا لأنهم لم يصلوا إليهم بسبب هذا السد. فإذا جاء وعد ربي بدحره وخرابه جعله دكاء, دكاء في المد أي أرضا مستوية, وقرئ جعله دكا أي مدكوكا متوا بالأرض, وكان وعد ربي حقا أي كائنا لا محالة. وهذا آخر حكاية قول ذي القرنين. ثم يذكر الخطيب رحمه الله تعالى بعض التنبيهات, يقول التنبيهات الأول قدمنا أنه ليس في القرآن شيء من التاريخ من حيث هو قصص وأكبر. القرآن الكريم لا يثبت نفسه إلا يعني الروايات التاريخية أو القصص والحكايات ومجرد الأخبار, وإنما المقصود بما ذكر من ذلك في القرآن الآيات والعبر والأحكام والآداب تجلت في سياق الوقائع, فذكر الوقائع التي تتطبق منها هذه العبر. ولذا يجب صرف العناية إلى وجوه تلك الفوائد والثمرات وما يستنبط من تلك الآيات. وقد أثار نبأ ذي القرنين الإسكندر إلى فوائد شتى, نذكر ما فتح علينا منها ونكل ما لم نحط به علما إلى العليم الخبير. فمن فوائدها الاعتبار برفع الله بعض الناس درجات على بعض, ورزقه من يشاء بغير حساب ملكا ومالا لما له من خفي الحكم وباهر القدرة فلا إله سواه. والإشارة هنا إلى رفع شأن ذي القرنين. ومنها الإشارة إلى القيام بالأسباب, الأخذ بالأسباب, لأن القرين كلما أراد أن يعني ينتهي إلى مكان يقول فأتبع سببا, يعني كان يأخذ بالسبب وراء السبب, كان يأخذ بالأسباب. فالإشارة إلى القيام بالأسباب والجر وراء سنة الله في الكون من الجد والعمل, وأن على قدر بذل الجهد يكون الفوز والظفر. فإن ما قص عن الإسكندر من ضربه في الأرض إلى مغرب الشمس ومطلعها وشمالها وعدم كثوره فلا ينبغي أن يعد ركوب البحر ولا اجتياز القصر عذرا في الخمول والرضاء بالدون, ما دام الإنسان في مكنته أن يعني يفعل ويجد ويجتهد فلا يعني يتذرع بالعقبات يعني العوائق, وإنما ولا يجوز له أن يعد ذلك عذرا في الخمول والرضا بالدون, بل ينبغي أن ينصف ويمثل في مرارته حلاوة عقباه من الراحة والهناء. دائما إذا ذاق المرارة نتيجة الجد والكفاح والسعد, وإن كان ذلك فيه مرارة ويعني مشقة, لكن عليه أن يعزي نفسه بحلاوة العاقبة من الراحة والهناء, كما قضى الإسكندر عمره ولم يذق إلا حلاوة الظفر ولذة الانتصار, إذ لم يكن من الذين تقعدهم المصاعب عن نيل ما يبتغون. ومنها وجوب المبادرة لمعالي الأمور من الحداثة, يعني من العبر في قصة ذي القرنين على القول الذي يتبناه القاسمي بأنه الإسكندر الكبير, وجوب المبادرة لمعالي الأمور من الحداثة, يعني الإنسان ينبغي أن ينتهي فرصة الحداثة الشباب والصحة والعافية والفتوة قبل أن يتقدم به السن, ولا يؤخر يعني الاجتهاد في تحصيل المطالب العالية إلى مرحلة الكهولة, لكن ينبغي أن يبادر إلى معالي الأمور من الحداثة, إذ من الخطأ التسويف فيه إلى الاجتهال, إذ إن الإسكندر لما تبوأ ملك أبيه كان في حدود 20 من عمره, يعني كان ملكا خلف أباه الملك في سن 20, وأتى ما أتى وهو في ريعان الشباب وقوة الفتاة. كل هذا الملك العظيم الذي أنشأه كان هو في قوة شبابه وعنفوانه, فهاجم أعظم ملوك عصره وأكبر جيوشهم كأنه القضاء المبرم, ولم يقف في وجهه عدد ولا عدد, وقاد غمرات الردى غير هياب ولا وجل, وأضاف كل العالم الشرقي إلى المملكة اليونانية وهو ساب كل العالم الشرقي أضافه إلى المملكة اليونانية التي ورثها عن أبيه وهو ساب وقضى أي مات وهو في 33 من عمره كما دونه محقق المؤرخين. ومنها أي من فوائد هذا القصة أن من قدر على أعدائه وتمكن منهم فلا ينبغي له أن تذكره لذة السلطة يسوقهم بعصا الإذلال وتدريعهم وسط الاستعباد والنكال، لم يعامل المحسن بإحسانه والمسيء بقدر إساءته. فإنما حكي عن الإسكندر من قوله تعالى قال أما من ظلم فسوف نعذبه إلى آخره نهاية في العدل وغاية الإنصاف. ومنها أن على الملك إذا اشتكى أو إذا اشتكي إليه زور مجاورين أن يبذل وسعه في الراحة والأمن دفاعا عن الوطن العزيز وصيانة للحرية والتمدن من مخالب التوحش والخراب قياما بفريضة دفع المعتدين وإمضاء العدل بين العالمين. كما لبى الإسكندر دعوة الساكين في بناء السد، وقد أطبق المؤرخون على أنه بنى عدة حصون وأسوار لرد غارات البرابرة وصد هجماتهم. ومنها أن على الملك التعفف عن أموال رعيته والزهد في أخذ أجرة في مقابلة عمل يأتيه ما أغناه الله عنه، ما دام الله قد أغناه فيتعفف عن مال الرعية، ففي ذلك حفظ كرامته وزيادة الشغف في محبته كما تأبى الإسكندر تفضلا وتكرما. ومنها التحدث بنعمة الله تعالى إذا اقتضاه المقام كقول الإسكندر في مقام تعفقه عن أموالهم والشفقة عليهم ما مكنني فيه ربي خير، كقول سليمان فما آتاني الله خير مما آتاكم. وقد قيل إن دخل الإسكندر من البلاد التي فتحها كان نحو 60 مليون ليرة إنجليزية. ومنها تدعيم الأسوار والحصان وكان بيقدرها بالعصر الزمني هو زمن القصيم رحمه الله. ومنها تدعيم الأسوار والحصون في السقوف وتقويتها بذوب الرصاص وبوضع صفائح النحاس خلال الصخور الثم طبقا في العمل ونصحا فيه لينتفع به على تطاول الأجيال، فإن البناء غير الرصين لا ثمرة فيه. ومنها مشاطرة الملك العمال في الأعمال ومشاركتهم بنفسه إذا اقتضى الحال تنشيطا لهمتهم وتجرئة لهم وترويحا لقلوبهم. وقد كان الإسكندر يقاسم الرجال الأتعاب ويدير العمل بنفسه كما بينه الذكر الحكيم في قوله آتوني أفرغ عليه قطرا، يعني ما هو يقول آتوني أفرغ عليه قطرا لأنه كان يشاركهم في العمل. ومنها تعريف الغير ثمرة العمل المهم ليعرفوا قدره فيظهروا شكره، ولذا قال هذا رحمة من ربي. ومنها الإعلام بالدور الأخروي وانقضاء هذا الطور الأولي لتبقى النفوس صالحة إلى ذلك العالم الباقي إلى ذلك العالم الباقي والنعيم السرمدي، ولذا قال فإذا جاء وعد ربي إشار إلى العالم الآخر. ومنها الاعتبار بتحليل جميل الثناء وجليل الآثار، فإن من أنعم النظر فيما قص أو قص عنه في هذه الآيات الكريمة يتضح له جليا حسن سجاياه وسمو مزاياه من الشجاعة وعلو الهمة والعفة والعدل ودأبه على توفير الأمن وإثابته المحسنين وتأديبه للظالمين والإحسان إلى النوع البشري، لا سيما في زمان كان فيه أكثر عوائد وأخلاق الأمم المتمدنة وغير المتمدنة وحشية فاسدة. ومنها الاهتمام بتوحيد الكلمة لمن يملك أمما متباينة كما كان يرمي إليه سعي الإسكندر، فإنه دأب على توحيد الكلمة بين الشعوب ومزج تلك الأمم المختلفة ليربطها بصلات الحب والعوائد. وقد حكي أنه كان يجيث من كل أمة استولى عليها جيشا عرم رمن يضيفه إلى جيشه المكدوني اليوناني ويأمر رجاله أن يتزوجوا من بناتهم لتوثيق عرى المحبة والارتباط وإزالة البغض والشحناء. ومنها الاعتبار بما يبلغه الإنسان وما فيه من بليغ الاستعداد، يقضي على المرء أن يعيش أولا طفلا مرضعا لا يعلم ما حوله ولا يطلب غير ما تحتاج إليه طبيعته الضعيفة قياما بما تقتضيه أسباب الحياة، وهو ملقا الذات لا إرادة له وعربة لأشقام تذيقه الآلام، وقد تجرعه كأس الحمام قبل أن يرى ويدرك شيئا من هذا النظام. فإذا استظهرت فيه عوامل الحياة على دواعي الممات، وترى بجسمه قوية سبيبة، وطرف ما أنعم الله عليه إلى ما خلق لأجله، ترعرع إنسانا عظيما ظافرا بمنتهى أمله. يعني كيف إنسان يكون طفلا ضعيفا لا يدري بما حوله، وهو عرضة للأمراض التي قد تهلكه وتذيقه طعم الموت قبل أن يرى شيئا من هذا العالم. فإذا كتب الله له سبحانه وتعالى، إذا كتب الله الشفاء والقوة وغلبت دواعي الحياة على دواعي الممات، ويعني صارت في جسمه قوة الشباب والفتوة والحيوية، وطرح نعم الله عليه إلى ما خلق من أجله من العبودية، ترعرع إنسانا عظيما ظافرا بمنتهى أمله، يعني كما فعل الإسكندر الكبير. هذا فيما يتعلق بالتنبيه الأول. التنبيه الثاني يقول في ذي القرنين. من هو ذي القرنين؟ اتفق المحققون على أن اسمه الإسكندر ابن فيليب، وقال ابن القيم في إغاثة اللسان حينما كان يتكلم عن الفلاسفة قال: ومن ملوكهم الإسكندر المقدوني وهو ابن فيليب، وليس بالإسكندر ذي القرنين الذي قص الله تعالى نبأه في القرآن. يعني كأن ابن القيم رحمه الله تعالى يعني يقول إن هناك الإسكندر ذي القرنين، هناك إسكندر آخر هو الإسكندر المقدوني ابن فيليب هذا، فيقول من ملوكهم الإسكندر المقدوني وهو ابن فيليب وليس الإسكندر ذي القرنين الذي قص الله تعالى نبعه في القرآن، بل بينهما فروق أو بينهما قرون كثيرة، وبينهما في الدين أعظم تباين. فذو القرنين كان رجلا صالحا موحدا لله تعالى، يؤمن بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وكان يرجو عباد الأصنام، وبلغ مشارق الأرض ومغاربها، وبنى السد بين الناس وبين يأجوج ومأجوج. وأما هذا المقدوني فكان مشركا يعبد الأصنام هو وأهل مملكته، وكان بينه وبين المسيح نحو 1600 سنة، والنصارى تؤرخ له، وكان أرسطاطاليس وزيره. لو احنا بيسموه أرسطو أو بالإنجليزي أرسطوفل، فهم أحيانا يقولونها في العربية أرسطاطاليس. كان أرسطاطاليس وزيره، وكان مشركا يعبد الأصنام. انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم يعلق القاسمي على كلام ابن القيم يقول: وفيه نظر. فإن المرجع في ذلك يعني في حسم هذه القضية هم أئمة التاريخ، وقد أطبقوا على أنه الإسكندر الأكبر ابن فيليب ثاني الإسكندرية، ب954 سنة قبل الهجرة، و332 سنة قبل ميلاد المسيح عليه السلام، لأنه بنى الإسكندرية قبل المسيح ب332 سنة. وقد أصبح ذلك من الأوليات عند علماء الجغرافيا. وأما دعوى أنه كان مشركا يعبد الأصنام فغير مسلم. طبعا أكيد أنتم سعداء مثلي حينما نسمع هذا الكلام من الإسكندر، كان رجلا مسلما موحدا، فنرجو أن يكون هذا هو المذهب الراجح، لأن الإسكندر كان لبني الإسكندرية رجل وثني، غير لما يعني يعتقد فيه أنه كان على الإسلام وعلى الإيمان والتوحيد. نشك أن الفرق شاسع جدا في الأمرين. على أي حال، هو القاسمي يتحمس جدا للترجيح أن الإسكندر كان مؤمنا موحدا، وأنه هو ذو القرنين المذكور في القرآن الكريم. يقول: وأما دعوى أنه كان مشركا يعبد الأصنام فغير مسلم، وإن كان قومه وثنيين، لأنه كان تلميذا لأرسطاطاليس، وقد جاء في ترجمته كما في طبقات الأطباء وغيرها أنه كان لا يعظم الأصنام التي كانت تعبد في ذلك الوقت، وأنه بسبب ذلك نسب إلى الكفر. لما كفر بعبادة الأصنام هم حكموا عليه بالكفر قومه في ذلك الوقت، وأريدت سعاية به إلى الملك، فلما أحس بذلك سقط عن أثينا، هرب من أثينا لما أرادوا يعني الانتقام منه بسبب موقفه من عبادة الأصنام. سقط عن أثينا لأنه كره أن يبتلى أهلها بمثل ما ابتلوا